الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث استدلالا على ما سبق أن ذكره في أن من نشأ في هذه العصور المتأخرة أنه لا بد أن يتلطخ بشيء من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمور الجاهلية هي أخلاق أهل الجاهلية التي كانوا عليها، وكذلك ما كان عليه أهل الأديان السابقة من المخالفات الشرعية كاليهود والنصارى. فذكر النبي صلى الله فذكر شيخ الإسلام هذا الحديث استدلالا لما ذكر من أن عامة الناس في العصور المتأخرة أنهم لا يكاد يسلم من نشأ بين أهل العلم من أن يتلطخ بشيء من أمور الجاهلية، فكيف بغيره؟ يعني وقوع هذا الأمر في المسلمين. ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا في الأمة، في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي لتسلكن سنن وطرق من كان قبلكم. والمقصود أنكم ستفعلون هذا ويقع منكم. لتتبعن، أي تفعلون هذا الأمر اتباعا لهم، تفعلون هذا الأمر اتباعا لهم. سنن من كان قبلكم، السنن هي الطرق التي كان عليها من قبلنا، والسنة هي الطريقة، والسنن هي جمع سنة وهي ما كان في الناس. ولكن السنن لا تطلق على السنة بمعناها الشرعي المعروف في الإسلام، وإنما تطلق على الطرائق الماضية، طرق الماضين. والمقصود هو اتباع طريق من كان قبلنا، قال: من كان قبلكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من المقصود بمن كان قبلنا، قال: حذو القذة بالقذة. حذو القذة بالقذة، أي تسيرون وتسلكون طريقهم حذو القذة بالقذة، أي كما تشبه القذة القذة. والقذة هي ريشة السهم، وجمعها أقذاذ. وللسهم ثلاث قذذ تكون متساوية وتكون متشابهة. ولهذا يضرب المثل بالتشابه بين الأمرين وقال: حذو القذة بالقذة، أي كما أن القذة تشبه القذة، فكذلك التشابه بين الشيئين يكون على هذا النحو الدقيق. قال: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو أن هؤلاء المتشبه بهم دخلوا جحر ضب. قال العلماء: إنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم متابعتهم بدخول بأنهم لو دخلوا جحر ضب لدخله الناس معهم، في أن جحر الضب فيه تعاريج ولا يكون على استقامة، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع طرائقهم على وجه المتابعة وعلى وجه التقليد لا على وجه الموافقة، وهذا خلاف ما لو كان الطريق مستقيما فدخله إنسان فجاء بعده آخر فسلك طريقه، فقد يسلك الطريق ولا يكون متبعا لمن قبله لأن الطريق فيه استقامة، وبحكم عادة الناس أنهم يسلكون هذه الطرق التي تؤدي إلى ما يريدون. لكن إذا كان هناك طريق فيه تعاريج وفيه انحرافات ثم يسلكه الأول ويأتي الثاني ويسلك هذا الطريق، لا بد أن يكون متبعا للأول لأنه لا بد أن يخالفه، فإذا سار على طريقه دل على متابعته له. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم شدة اتباع أهل الانحراف من هذا الدين لمن كان قبلهم بأنه لو دخل أولئك جحر ضب لدخله هؤلاء وراءهم مع شدة تعاريجه وشدة انخفاضه وارتفاعه، كما يخبر هذا من يعرف هذه الجحور أنها تكون على تعاريج يمينا ويسارا انخفاضا وارتفاعا، فيكون الدخول وراءهم فيما هم فيه من شدة المتابعة كما أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخله الناس وراءهم اتباعا لهم وتشبها بهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني هذا استفسار من الصحابة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني هم الذين كانوا قبلنا، قال فمن؟ وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يدعي أهل الجهل وأهل الانحراف عن طريقهم أنهم نقل في النصوص من غير فهم، بل هم أهل فقه وأهل فهم، ولهذا إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، فدل على أنهم إن لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الألفاظ دل على أنهم يفقهون ويعرفون ما يخاطبون به. ولهذا إذا استشكلوا شيء فإنهم يسألون عنه، فدل على أنهم كانوا يفقهون كل ما يلقى إليهم، كل ما يلقيه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وما يخاطبهم به من المواعظ والدروس. فإذا خفي عليهم شيء سألوا عنه، مثل ما سألوا هنا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا، من المقصود؟ هل هم العرب في الجاهلية أو المقصود أهل الكتاب؟ قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذن هذا الدليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فقه وفهم لما يلقى إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد آخر يدل على فقههم وفهمهم أنهم عرفوا المقصود، ولهذا قالوا اليهود والنصارى، هذا دليل على فهمهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤالهم هنا من باب زيادة التوثيق، فلم يقولوا العرب في الجاهلية، إنما قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذن هم المقصودون بهذا، فمن إذن غير اليهود إن لم يكن من كان قبلكم هم اليهود والنصارى. ثم قال المصنف هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه وشاهده والمصدق له من كلام الله، قول الله عز وجل فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. الاستمتاع هو مباشرة المتعة كما يقال، الاستغفار هو فعل طلب المغفرة، والاستسقاء هو طلب الغيث، فالاستمتاع هنا فعل المتعة، أي ما فيه متعة للناس. فاستمتعتم بخلاقكم، قال العلماء المقصود بالخلاق هنا النصيب، بخلاقكم أي بنصيبكم مما فيه متعة لكم، فاستمتعتم بخلاقكم أي بما فيه متعة وشهوة لكم في الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذا هو الشاهد، أنكم فعلتم ما فعل من كان قبلكم في الاستمتاع بالخلاق. وهذه الآية وردت مورد الذم، فلا يقال أن الاستمتاع هنا هو الاستمتاع المباح، ولكن المقصود بالاستمتاع هنا المحرم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل الشارح هنا أنه جاء عن شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في صفحة 107 المجلد الأول صفحة 107 قال: فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصا، وقوله وخذتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. قال: وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا ويظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. إذن هذا النقل عن شيخ الإسلام في بيان معنى هذه الآية، وهو أن هذه الآية اشتملت على بيان تشبه المتأخرين بالمتقدمين في الاستمتاع بالخلاق والمعاصي والوقوع في الشهوات، وكذلك موافقتهم لهم في الخوض في الدين وفي الشبهات، كما قال تعالى وخذتم كالذي خاضوا، أي شاركتموه في الاستمتاع بالخلاق وفي الخوض في الدين. وهذه الآية مما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أن هذه الآية مفسرة لذلك الحديث، وهو أن متابعة أهل الكتاب يكون في المعاصي وفي الشبه المتعلقة بالدين، وهذا ما وقع في الأمة، فإن من المسلمين من وافق أهل الكتاب من اليهود والنصارى في ارتكاب بعض المعاصي التي ارتكبوها كأكل الربا وشرب الخمر والوقوع في المعاصي التي حرمها الله، فإن من الناس من يفعل هذا تشبها بهم وموافقة لليهود والنصارى الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه أنهم يستبيحون المحرمات من الربا ومن غيره. فإذا هؤلاء المتأخرون تشبهوا بأهل الكتاب في الاستمتاع بالخلاق والوقوع في المعاصي، ولهذا نرى الآن الكثير من المسلمين فيهم تشبه باليهود والنصارى في المعاصي، مثل ما يلاحظ الآن على بعض المسلمين في متابعتهم لليهود والنصارى في كل أمر من أخلاقهم، يتشبهون بهم في لباسهم وفي مظاهرهم، ويتشبهون بهم في أخلاقهم. فتجد بعض المسلمين يتشبه بهم في كل أحوالهم، يتشبهون بهم في المظهر الخارجي، يلبسون لباسهم، يحلقون اللحى كما يفعل أولئك، يشربون الخمر تشبها بهم، يأكلون ويشربون بشمائلهم، يدخل الرجل على الرجل ولا يحييه بتحية الإسلام وإنما يحييه بتحية من مما هو معروف عند الكفار من اليهود والنصارى. وأحيانا نجد بعض المسلمين يجيد اللغة العربية ويخاطب من يجيدها بلغة الكفار شغفا وحبا لهذه اللغة. وقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن تعلم لغة الكفار يعني على وجه الافتخار بها، أذكر أنه ذكر أنه قد يكون من الكفر إذا كان الافتخار بلغة الكفار، وأما إذا كان تعلم هذه اللغة لمصلحة من مصالح المسلمين مثل من يدرس الطب أو يدرس الهندسة أو يدرس بعض الأمور التي يحتاج إليها المسلمون اليوم فلا بأس بذلك، كما هو سائد الآن في كثير من المسلمين والمدارس والمعاهد والجامعات تعلم اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الصينية، إذا كان هذا لمصلحة مصالح المسلمين فلا بأس بذلك. أما تخاطب الناس فيما بينهم مع عدم الحاجة فإن هذا يخشى أن يكون من التشبه بالكفار، كذلك التشبه بهم في اللباس مما هو سائد الآن في أسواق المسلمين من الألبسة التي لم تكن معروفة في بلاد المسلمين وإنما جاءت من الكفار. حتى إن من الأمور العجيبة المضحكة المبكية أنه الآن مما يقال ومما يدخل تحت ما يسمى بالموضة أن هناك ملابس أشبه ما تكون بممزقة وأنها قديمة بالية، أصبح الآن الشباب يقتنونها ويتفننون في لبسها، مع أنه في القديم كان الإنسان يذم أو ينظر إليه نظر تنقص إذا لبس مثل هذه الملابس، حتى إنه يقال الآن هناك ملابس ممزقة يعني ممزقة من بعض المواطن وكأنها يعني قديمة جدا، الآن يشترونها في المعارض بأعلى الأثمان تشبها باليهود والنصارى. قد يكون أولئك لا يجدون غيرها، لكن هؤلاء السذج يعني ضعاف العقول والإيمان يتشبهون بهم مع ما أغناهم الله عز وجل به من يعني وجود الملابس الطيبة الجديدة يتشبهون بأولئك، وبعضهم يتعمد أن يلبس ملابس قذرة تشبها بهم أو ملابس غير ساترة للعورة، يعني أمور يعني محزنة. كنا نرى هذا في بعض المراهقين، لكن في هذه الفترة يعني نرى من بعض كبار السن ممن بلغ 40 و50 يخرج من بيته ومعه أبناءه وقد لبس لباسا لا يكاد يغطي نصف فخذه، يعني أمور محزنة عندما يرى المسلم هذا في أوساط المسلمين بل في مثل هذه البلاد. كيف هذا يصلي إذا خرج من بيته إذا يعني أدركته الصلاة؟ كيف يدخل المسجد ويصلي إذا كان محافظا على الصلاة؟ أما إذا كان متشبها بهم حتى في تضييع أمر الدين بل في الكفر والعياذ بالله وترديد كلامهم في أن هذا الدين يعني أنه لا يصلح لهذا الزمان، هذا الأمر أشد وأدهى. فالمقصود أن هذه الأمة وقع فيها في هذه الأزمنة وقبل ذلك، ولا ندري ما نستقبل من أمرنا، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن أهل الكتاب في المعاصي وفي الشهوات، كما دلت الآية على أيضا مشابهتهم في الخوض في الدين وفي الشبهات، وهذا قد وقع في كثير من طوائف الأمة من أهل البدع أنهم وافقوا اليهود والنصارى في عقائدهم، وأشبه الفرق باليهود والنصارى في عقيدتها الرافضة الذين تكثر فيهم المشابهة، مشابهة اليهود خاصة في عقائدهم، كثير من عقائد الرافضة مأخوذة بنصها من أسفار اليهود، كذلك الرافضة فيهم شبه من النصارى من أوجه كثيرة، وفيهم شبه من المجوس، كذلك بعض الطوائف من المتصوفة ومن نحى نحوهم فيهم تشبه بالنصارى في عبادة القبور، وفي الغلو في الأشخاص وفي الرهبنة والانقطاع للدين بدعوى الرهبانية التي لم يكتبها الله عز وجل على أهل الإسلام، وإنما وقع فيها أولئك تشبها بالنصارى، كذلك عبادة القبور وهي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أن اليهود والنصارى كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه التصاوير. فوقع بعض طوائف من الأمة في هذه المشابهة، يبنون المساجد على القبور ويشيدونها ويتخذون فيها الصور. كذلك تأثر طوائف من المسلمين اليوم ممن تربى في مدارس الغرب أو تأثر بثقافتهم بكثير من دعاوى اليهود والنصارى، كالعلمانيين الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة، وأن كما يقول اليهود والنصارى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فيردد بعض السذج من المسلمين مثل هذه الكلمات ويقولون الدين في المسجد، وأما السياسة فإنه لا شأن لها بالدين. هذا تشبه باليهود والنصارى في الإسلام، جاء مبينا لأمور الدين من كل وجه، في السياسة في الدولة والإمامة وأحكام الإمام والإمامة ومعاملة الإمام للرعية والرعية للإمام ومعاملة المسلمين للكفار وأحكام الحرب والسلم والجهاد والجزية وأحكام الأسر والفداء والسلم والحرب، كل هذه بينها الإسلام، أحكام المتعلقة بالأموال والاقتصاد كلها بينها الإسلام. فالإسلام متكامل ولا يفصل بين الدين والدولة، بل الدولة تستمد سياستها وأحكامها من الدين. ورجال الدين، وإن كنا نحن لا نطلق هذا ولكن على من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، يعني أهل العلم هم من أعوان الحكام على أمرهم، يدعون لهم بالخير والتوفيق ويعينونهم على أمورهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، وهو أن يلزم العلماء والعباد وعامة الناس الإمامة والإمام، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الإمام. فهذا الدين متكامل. كذلك مما حصل من التشبه بالكفار في باب الشبهات، الدعوات الآن المضللة التي تبث في المسلمين، مثل دعوة الحرية، دعوة الحرية، حرية المرأة، حرية الأبناء، حرية الزوجين، في كل واحد منهما له حريته الخاصة، حتى أنه للزوج أن يزني وللزوجة أن تزني، لكل إنسان حرية. يدعو بعض السذج الآن وبعض المغفلين من المسلمين إلى هذه الدعايات، وهذه موجودة عند الكفار فأتت إلى المسلمين. حرية المرأة، لا، ليس للمرأة، ليس للرجل على المرأة السلطان ولا قوامة، هكذا يرددون في الصحف وفي الإذاعات وفي الأشرطة، دعوة تحرير المرأة، كأن المرأة أسيرة، كأنها رقيقة، مع أنها في عز وشرف. ومن تأمل حال المرأة في الإسلام منذ أن تنشأ وهي طفلة في بيت أهلها وبين أبويها وهي معززة مكرمة، جاء الإسلام بالإحسان إلى البنات، وأن من أحسن إلى ثلاث من البنات أدخلنه الجنة، بل إلى بنتين. ومدحت المرأة التي يكون أول ولادتها بنتا، لأن العرب كانوا يكرهون ذلك. وجاء الإسلام بالعناية بالبنات الصغيرات والإحسان إليهن، تربيتهن، ثم هي أيضا تبقى معززة مكرمة إلى أن يأتي من يتقدم لها في بيت أهلها في عز وشرف ويتقدم إلى خطبتها. فجاء الإسلام بحسن اختيار الزوج الصالح، من جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. جاء الإسلام بالعناية بهذه المرأة، ليست هي عبء يعني تقذف في يد من يعني تقدم لها، بل يحسن إليها. وقال بعض السلف: من زوج ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها، يعني لا تزوج لمبتدع ولا لفاسق. ولهذا جاء الإسلام بالكفاءة في الدين، وهو أن الذي يتقدم للمرأة لا بد أن يكون كفؤا لها. أين هذا النظام في أنظمة الغرب أن يكون الزوج كفؤا للمرأة؟ هذا من شرفها ومن عزها في الإسلام أن يكون الرجل كفؤا لها. حتى إن بعض العلماء ذكروا الكفاءة في الحرفة، وهو أن يكون الزوج كفؤا يعني للزوجة في الحرفة، فلا يتزوج ابنة مثلا المعلم أو المدرس يعني رجل صاحب حرفة وضيعة. وإن كانت هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكنها مذكورة عند العلماء. وكذلك الحرفة يعني في النسب، هذا مذكور، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بني هاشم أمروا الحجاج أن يطلق امرأة تزوجها من بني هاشم، فهذا مما يدل على مكانة المرأة. ثم هي تنتقل إلى بيت زوجها معززة مكرمة، وجاء النبي وجاء الإسلام بالوصية بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم لنسائي وأنا خيركم لنسائي، رفقا بالقوارير. جاء الإسلام بالإحسان إلى المرأة في بيت أبويها وفي بيت زوجها وهي معززة مكرمة. ثم ما أن يرزقها الله الولد حتى يأتي الإسلام بحقها العظيم الذي هو مقدم على كل حق، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأب في المرتبة الرابعة بعد ثلاثة حقوق للأم. هذه المرأة يعني في الإسلام أعطاها الإسلام ثلاثة حقوق، وجعل الحق الرابع للأب. قيل هذه الحقوق: الحق الأول لحملها، والثاني لولادتها، والثالث لتربيتها، لذلك الابن. ثم جاء الإسلام بالإحسان إلى هذه المرأة تنشأ يعني في بيت أهلها ثم في بيت زوجها معززة، ما أن يكبر أبناؤه حتى يؤمروا ببرها والإحسان إليه. ونحن نرى في مجتمعنا أن المرأة قد تكون سيدة في قوم عندما تبلغ من العمر أن يكون لها أحفاد وأولاد يجتمعون حولها ويوقرونها ويجلونها، يقبلون رأسها ويديها ويقومون على خدمتها وكأنها ملكة. أين هذا العز والشرف الذي جاء به الإسلام في حق المرأة من مما عليه الغرب اليوم عندما يمتهنون هذه المرأة في شبابها بسلبها أعظم ما عندها، بسلب عفتها وبسلب حريتها، ثم ما أن يقضوا وطرهم منهما حتى يلقوها في الزبائن فتموت في مزبلة أو في مكان لا يعبأ بها. المرأة في الإسلام تخدم وهي في بيتها، كما هو ملاحظ الآن في مجتمعنا، تؤتى بما تطلب ويجلب إليها ما تريد وهي معززة مكرمة في بيتها. الرجل هو الذي يخرج ويتعب ويشتري ما يشتري خدمة لهذه المرأة. إذا ما أرادت الخروج من مكان إلى مكان أمر وليها بأن يكون معها حماية لها وليس تقييدا لحريتها. فإذا هذه المرأة التي أعزها الله عز وجل بهذا الدين يجب أن يكون للنساء الدور الكبير في دحض الشبه التي تثار الآن من قبل الجاهلين ومن قبل أهل البدع ومن قبل المنافقين الذين فيهم نفاق بقدر ما فيهم من التشبه باليهود والنصارى وبقدر ما فيهم من الانحراف عن هذا الدين. كذلك من الشبهات الآن التي وقع فيها بعض المسلمين تشبها بالكفار ما يثار من تربية الأبناء ودعوة الحرية وأن يعطى الأبناء حريتهم بدعوة تحقيق الذات وتحقيق الشخصية، يترك الابن يفعل ما يريد والبنت تفعل ما تريد، هكذا يدعون، مع أن الإسلام جاء بتربية الأبناء وبالإحسان إليهم وبتوجيههم. كذلك المناهج في التربية وفي التعليم، هناك من يدعو إلى أن تؤخذ من اليهود والنصارى. كم تأثر كثير من المسلمين في بعض البلدان بمناهج اليهود والنصارى في تعليمهم. كل هذه الأمور التي يشاهدها من كان متأملا في أحوال المسلمين هي مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى، وما أخبر به الله عز وجل من موافقة هؤلاء في الخوض في الدين وفي الكلام في الدين بغير حجة ولا برهان. فالمقصود أن هذه الأمة وقعت فيما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى، وهذا الخبر عندما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل، المقصود هو التحذير من هذا الأمر. وإن كان هذا أمر كوني يقع في بعض الناس، لكن على كل مسلم ومسلمة أن يحذروا من أن يقعوا هم في هؤلاء فيكونوا هم الذين أخبر الله عز وجل عنهم وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فعلى كل مسلم ومسلمة يسعى أن يكون من هذه الطائفة التي هي على السنة، وأن يحذر أن يكون من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يتشبهون باليهود والنصارى. قال المصنف رحمه الله: ولهذا شواهد في الصحاح والسنن، أي لهذا الأمر العظيم وهو وقوع التشبه باليهود والنصارى، شواهد في الصحاح وهو ما يحتج به من الأحاديث الصحيحة ومن الأحاديث الحسان وهي الأحاديث التي تبلغ في درجتها الحسن، والحسن هو دون الصحيح، والحسن محتج به محتج به، والصحيح أقوى من الحسن في الاحتجاج، لكن الحسن محتج به عند أهل العلم كما هو مقرر في باب المصطلح في الحديث. قال المصنف: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. يخبر شيخ الإسلام هنا أن هذا الأمر قد يسري ويشيع في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، في من ينتسب إلى الدين من خاصة المنتسبين له، لأن المنتسبين إلى الدين على قسمين: خاصة وعامة. والخاصة على قسمين: أهل علم وأهل عبادة، فهؤلاء خواص المسلمين وهم أهل العلم وأهل العبادة. قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، ثم بدأ يفسر هاتين المرتبتين من خاصة المسلمين، وأنهم قد أصابهم ما أصابهم من التشبه بأهل الكتاب. قال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وهؤلاء هم أهل الصنف الأول من الخاصة وهم أهل العلم، كما قال ابن عيينة رحمه الله سفيان بن عيينة قال من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فبعض المنتسبين إلى العلم ابتلي بما عند اليهود من الشبه ومن الضلال ومن الانحراف. قال وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين من أهل العبادة، لأن أهل البدع الذين هم أهل عبادة ولكنهم ببدع وجهل فيهم شبه من النصارى، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فأهل البدع فيهم شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله بالضلال والجهل. والمنحرفون عن الدين من العلماء فيهم شبه من اليهود لأن انحرافهم عن علم، وكذلك أهل العلم إذا انحرفوا فانحرافهم عن علم ففيهم شبه من اليهود. قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، مثل ما ذكرنا في الأمثلة. نحن نذكر شواهد للدين وكيف أنه جاء بالتكامل بين الدين والدولة، وأن الإسلام قد جاء بكل ما شرع لنا في عبادتنا لله عز وجل، وكذلك في أخلاقنا ومعاملاتنا، في تربيتنا لأبنائنا، وفي معاملتنا لنسائنا، وفي سائر أحوالنا قد جاء بها الدين. فمن كان بصيرا بالدين يعرف هذا، ثم إذا نزله على أحوال الناس مثل ما ذكرنا من أحوال المسلمين اليوم يدرك مدى انحراف بعض المسلمين عن دينه. قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. أما من كان جاهلا بالدين فقد يظن أن ما هو عليه هو الإسلام، كما يظن البعض أن الإسلام مجرد صلاة في المسجد، وأن لا علاقة للإسلام بكثير من الأمور، فهؤلاء فيهم جهل بالدين. لكن من عرف دين الإسلام وعرف واقع الناس أبصر هذا الأمر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام يتكلم عن عصره، فكيف لو رأى عصرنا وما ابتلي به كثير من الناس من التشبه باليهود والنصارى في كثير من أمورهم، حتى إن بعض من نراه من المسلمين الآن في بعض المجتمعات غير الإسلامية في الخارج لا نفرق بين مسلم ولا يهودي ولا نصراني، لا في لباس ولا في لغة ولا في مظهر ولا في أكل وشرب ولا في قيام ولا جلوس ولا دخول، ليس هناك فرق. وأحيانا قد يميز الناظر إليهم إذا جاءت الصلاة يرى أن المسلم قام وتوضأ وصلى بقي شيء، أما إذا ترك الصلاة أيضا قد يسري الإيهام إلى أن يبقى الرجل مع الرجل يعني أشهر وهو لا يدري هل هو مسلم أو يهودي أو نصراني. هذا نراه كثيرا في المطارات وفي الطائرات، يعني يكون بجانب الرجل يعني رجل لا ندري هل هو مسلم أو يهودي أو نصراني، يأكل بيساره ولا يسلم ولا يرى أنه يذكر الله ولا ترى عليه أثر السنة، لا يعرف هل هو مسلم أو يهودي أو نصراني أو وثني. فإذا جاءت الصلاة من هدى الله بقي متمسكا بالصلاة، عرف الآن أنه مسلم. أما إذا ترك الصلاة يبقى الإيهام، حتى إنه لربما انسلخ من الدين بالكلية. فإذا من رأى أحوال الناس أدرك بعد بعض الناس عن دين الإسلام. قال وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. ويشير شيخ الإسلام إلى أن من شرح الله صدره للإسلام في العلم والعمل فهو من شرح الصدر يبصر الأمور على حقائقها، ومن شرح الصدر بالدين هو على نور من ربه أي بهداية الله عز وجل، وكان ميتا فأحياه الله كما أخبر الله عز وجل بذلك، وجعل له نورا يمشي به في الناس، وهذا نور العلم والإيمان، العلم الذي يميز به الإنسان بين الصواب والخطأ، وبين السنة والبدعة، وبين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والنفاق، هو على نور من ربه كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان هو ما يقذفه الله عز وجل في قلب المسلم يميز بين الأمور ويدرك الحقائق ويسلك طريق المنعم عليهم ويبتعد عن طريق المغضوب عليهم والضالين. قال: لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية. من كانت هذه صفته لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، أي لا بد أن يلاحظ طريق اليهود والنصارى وعامة أهل الجاهلية فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك، لأنه لا يسلم أحد من تقصير. فمن تأمل حال اليهود والنصارى وحال المسلمين وكان له علم بالشرع وعلم بنفسه قد يدرك أنه ابتلي ببعض ما ابتلي به بعض اليهود والنصارى في هذه الأمور. فهو شيخ الإسلام يشير هنا إلى أن بعض أهل العلم الذين نور الله بصائرهم إذا راقب نفسه قد يدرك أنا قد أصيب بشيء، مثل الأمور الخفية التي تخفى على بعض الناس، مثل الحسد الذي قد يكون عند بعض أهل العلم، فإنه مما اكتسبه الناس من اليهود، ومثل البدع التي قد يقع فيها بعض منتسبين للعلم مثل البدع الإضافية، فإن هذا يدرك أنه من الجهل الذي قد يشابه فيه بعض النصارى، وإن كانت أخطاء العلماء التي وافقوا فيها أهل الكتاب ليست كأخطاء عامة الناس. ومع هذا فمن كان على بصيرة وعلى نور من ربه فإنه يدرك هذه الأمور ثم يوفق الله عز وجل إلى تجنبها، وأن يكون على حذر منها، لا يكون من اليهود الذين عرفوا الحق وداهنوا فيه، وهذا قد يبتلى به بعض المنتسبين يعني للعلم، مثل طريق اليهود أيضا أنهم إذا أحبوا رجلا غلوا في مدحه، وإذا أبغضوه أوغلوا في قدحه وفي الطعن فيه، هذا قد يبتلى به بعض المنتسبين للعلم. ولهذا ينبغي للطلاب العلم الحذر من هذه الأمور، وأن يكونوا على عناية بمعرفة حال الأمتين من اليهود والنصارى، وأن يكونوا على عناية كبيرة بمراقبة أحوالهم. ولهذا صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية للتحذير من هذه المسائل التي وقع فيها أهل الكتاب، حتى يكون المسلمون على حذر منها. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.